الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. الله يكرمك يا شيخ عز. توفيق يا يكرمك يا عم. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يزيد في الخلق ما يشاء. بقى رضا الله لنا ولك. مش محمد الساعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا سيد. ما يبتغي الله عليك. أيوة شيخ عز. فلا يمسك لنا وما يمسك لا مرسل له من بعده. انا هتقل اصلا هتقل من هنا. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. ايوه حبيبي اقعد يا محمد طرطور اسمع. هل من الله عليك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. الله الله الله فتح الله عليك. اللهم اشرح صدرك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. من خالق غير الله الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء إن الشيطان لمن إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم فتثير السحاب فسقناه بعد كده يا عم لا